قد الزهيرة غلت ودرين النار هيني يكون ديرة غيهم جيسة يلوح قد الزهيرة غلت ودرين النار هيني يكون ديرة غيهم جيسة ثالفت الذجر الدثيلاس توفى دلغتك سياس تيزنزيك تذر القيماس بجيث البضناس تفرع شد زهير هي ذرار النهر النسعار الحير كنثن السفر نسعار الحير كنثن السفر قسيح وزكا هي فندي ثمديث ودنا مزجارة فشقو التقبيليث قسيح وزجا هي فندي ثمديث ودنا مزجارة فشقو التقبيليث السيم ذانت ستقصاد تفض الزيد سماغ ورد جاند جسوي الذين حضم الأمان يفغي في عوسا هي ظلي فيث ولا نميفك سل غرض نعزليث ولا نميفك سل غرض نعزليث فوضان ثمور ثيل هاد صدنا غيهس غلقت ذاسي رمي وادفتي غذيس فوضان ثمور ثيل هاد صدنا غيهس غلقت ذاسي رمي وادفتي غذيس اسنع ثبنت في الزور ورد جير ولا ذا مضور هم ثمن ليلت العشر تسوى عزل ثقراد وحذس فوضان ثمور ذيو ثحلك يريضس وقذغض الاصلي ويد اسفلي نس وقذغض الاصلي ويد اسفلي نس سلي ثني هفي النوضح يغون زتيبي تغش تبح بح ثم سلي ثني هفي النوضح يغون زتيبي تغش تبح بح الضر يجيج الطقثن تمسني نقعي جفازن هرمي لنفدو ذوي ذني جن العزيز وافضح سلي ثني دي فرورين دي صح غرغر صني ثني مثلها كان يشضح غرغر صني ثني مثلها كان يشضح ثم سلي ثني دي فرورين دي صح غرغر صني ثني مثلها كان يشضح غرغر صني ثني تلاكن يشغل